اي نعم. المصلى هذا مصلى الجنائز او مصلى الموت، ليس هو المسجد. اين ونحن نثبت الان؟ اين احنا قلنا انه المصلى اما مصلى العيد او مصلى الجنائز، اليس كذلك؟ ان كان مصلى الجنائز فلا اشكال، ان كان مصلى العيد فاولوه بان المراد بالمصلى اي بقربه لا في نفس المصلى، كما قالوا ان الرسول نحر وذبح بالمصلى يعني يقرب المصلى.